بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صلاة التطوع عند قوله رحمه الله: فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة. وهذه المسألة هي المسألة المشهورة بنقض الوتر، يعني من صلى الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي بعد وتره فقالوا يقوم ويأتي بركعة. فمثلا هو يصلي خلف الإمام ويريد أن يدرك الأجر الذي ورد في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا وصل الإمام إلى الوتر وأراد أن يسلم فلا يسلم هذا المأموم، فيسلم الإمام ويقوم المأموم ويأتي بركعة، فلا يصلي وترا إنما يصلي شفعا. العلماء على قولين مشهورين اختلفوا في نقض الوتر، وصورة هذه المسألة أن يصلي في أول الليل ويوتر ثم يقوم في آخر الليل ويريد أن يصلي، فهل ينقض الوتر الذي أوتره في أول الليل أم أنه يصلي شفعا ركعتين ركعتين ويكتفي بذلك؟ اختلفوا في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس أن يصلي وخلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة فيشفع ما قد صلى ثم يوتر في آخر الليل، وهذا قال به قليل من أهل العلم. أما الأكثر من أهل العلم فقالوا إذا أوتر فلا ينقض الوتر، وإذا أحب أن يصلي في آخر الليل فليصلي، لكن يصلي شفعا ركعتين ركعتين ثم لا يوتر بعد ذلك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور حديث طلق بن علي قال: لا وتران في ليلة. فإذا أوتر مع إمامه وسلم وقام من الليل يريد أن يصلي فليصلي شفعا ما شاء. إذن هذا هو مذهب أكثر العلماء، لا ينقض وتره. القول الثاني وقال به قليل من أهل العلم يرون أنه لا بأس أن ينقض هذا الوتر. ولا بد أن نعلم أن هذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فطائفة تذهب إلى أنه لا بأس من نقض الوتر، وطائفة تذهب إلى أنه لا ينقض الوتر وإنما يصلي من الليل شفعا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه صح عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه أجاز ذلك، فقال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، تأتي بركعة حتى تنقض هذا الوتر ثم أوترت بعد ذلك، يعني من الليل. وقال: وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل. إذن علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد يرى أن الأمر فيه سعة، يرى أنك لو شفعت بعد الوتر فصليت شفعا شفعا فافعل هذا، وإذا أردت أن تنقض الوتر فتقوم وتأتي بركعة ثم توتر من آخر الليل لك ذلك. وطائفة كما أشرت لا ترى هذا وتنكر على من ينقض الوتر، وكانت عائشة تنكر على من يفعل ذلك. عائشة جاء عنها أيضا عند عبد الرزاق في المصنف رضي الله عنها أنها سئلت عن هذا، ذكر لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة، يعني يصلي مع الإمام الوتر ويسلم، فإذا قام من الليل أراد أن يصلي وقد أوتر في أول الليل مع إمامه، يأتي في آخر الليل فيصلي ركعة واحدة فقط فينقض الوتر. فسئلت عن هذا، قيل لها الرجل يوتر يعني بعد ذلك وينام ثم يستيقظ فيشفع بركعة، فقالت رضي الله عنها ذاك الذي يلعب بوتره، ذاك الذي يلعب بوتره. وأيضا عمار بن ياسر كما جاء عنه في عند ابن أبي شيبة قال أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى وتركت وتري الأول كما هو، يعني يرى عمار رضي الله عنه أن الوتر لا ينقض، فإذا أوترت لا توتر مرة أخرى، فإذا قمت من الليل فصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين. وهكذا أيضا ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذا فقال رضي الله عنه إذا أوتر الرجل في أول الليل ثم قام من آخر الليل قال لا تصل وترك، لا تصل وترك يعني لا تشفع بركعة، وصلي شفعا حتى تصبح، كما جاء عنه في رواية أخرى قال إذا أوترت الليل فلا تشفع بركعة وصلي شفعا حتى تصبح، كما عند عبد الرزاق في المصنف. هذه الآثار، وهناك آثار أخرى أيضا، عثمان رضي الله عنه كان يرى بنقض الوتر كما عند ابن أبي شيبة أنه إذا أراد أن يقوم من الليل أوتر بركعة ثم نام، فإذا قام وصل إليها أخرى. وهكذا ابن عمر أيضا كان يرى نقض الوتر كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره يشفع بها ثم يوتر بعد ذلك آخر الليل. وفي موطأ الإمام مالك روى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان بمكة والسماء مغيمة، يعني أن في السماء الغيم، فخشي عبد الله بن عمر طلوع الصبح فأبتر بواحدة، ثم إن الغيم انكشف فرأى ابن عمر أن عليه ليلا فشفع بواحدة، وهذا هو الشاهد يعني نقض الوتر، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. هكذا كما في الموطأ عن نافع عن ابن عمر. الإمام مالك رحمه الله مع أنه روى هذا الأثر عن ابن عمر إلا أنه لم يقل به، فقال كما في الموطأ من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي. هذا دليل على أن الإمام مالك رحمه الله لم يقل بما فعله ابن عمر رضي الله عنه، وإنما ذهب مذهب الجمهور أن الوتر لا ينقض. إذن هذه الآثار كلها صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن المسألة خلافية بين الصحابة، طائفة ترى أنه لا ينقض الوتر كأبي بكر الصديق وعمار وابن عباس وعائشة، وطائفة ترى أنه لا بأس من نقض الوتر، ومنهم عثمان وعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس أيضا روي عنه ذلك. ومن تمسك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة يرى أنه لا بأس من نقض الوتر حتى لا يقع في هذا النهي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. حتى الترمذي رحمه الله في جامعه ذكر هذا الأمر، ساق هذا الحديث في جامعه لا وتران في ليلة، ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة وأنه حاصل بين الصحابة، قال اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، قالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إذا أوتر من الليل ثم قام ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. إذن الترمذي رجح في هذه المسألة بعد أن ذكر الخلاف، رجح أن الأصح أنك لا تنقض الوتر. لماذا لا تنقض الوتر؟ لأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد وتره، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي صلى ركعتين بعد الوتر واكتفى بذلك، فلا يتعرض لوتره بالنقض، وإنما يوتر من آخر الليل. فظهر من كلامه أنه لا يرى النقض. المؤلف محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله ظهر من كلامه أنه لا يرى النقض، لأن معنى النقض كما ذكره العلماء أنك توتر بركعة وتسلم منها ثم تنام ثم تقوم من الليل فتريد أن تصلي، فتنقض تلك الركعة بركعة، فتصير شفعا، ركعة مع ركعة تصير شفعا، ثم تصلي ما بدا لك ثم توتر آخر الليل، هذا هو نقض الوتر. لكن المؤلف تابع الإمام أحمد وتابع الجمهور كما أشرت، فهو مذهب الجمهور من الفقهاء وهو مذهب جمع من الصحابة أنك لا تنقض الوتر، وانتصر له ورجحه الإمام الترمذي كما في جامعه، قال وهذا أصح. إذن ما معنى نقض الوتر؟ معنى نقض الوتر أنك توتر صلاتك بركعة، فإذا قمت من الليل صليت ركعة حتى تنقض تلك الركعة فتصير شفعا، ثم تصلي ما بدا لك ثم توتر آخر الليل، هذا هو نقض الوتر. فأجازوه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فإذا أردت أن أصلي علي أن أنقض ذاك الوتر ثم أجعل في آخر الليل وترا غير ذاك الوتر، لأنه صار شفعا. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير وهو مذهب جمع من الصحابة كما أشرنا، إلى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بعد وتره صلى ركعتين ركعتين، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد أن انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. وقد يقول قائل الحديث لا وتران في ليلة، من أحق الفريقين في الاستدلال بهذا الحديث؟ هل هم الذين يرون النقض فيقولون هذا الدليل هو دليلنا لا وتران في ليلة فيجوز النقض، أم الذين يقولون لا يجوز النقض فيقولون لا وتران في ليلة لا يجوز لك أن تنقض الوتر؟ وفي الحقيقة هذا الحديث معروف أنه من حديث طلق بن علي رضي الله عنه، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، وفي بعض مروياته له قصة وله سبب جعل طلق بن علي يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السبب يبين أن الصحابي نفسه طلق بن علي رضي الله عنه فهم أن هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أنه لا يوتر، إلى أنه لا ينقض الوتر. ففي مسند الإمام أحمد عند أبي داود أن طلق بن علي زار قوما في رمضان وأمسى عندهم وأفطر عندهم، فقام بهم صلاة التراويح، قام بهم الليل ثم أوتر بهم، ثم رضي الله عنه ذهب إلى مسجده فصلى بأصحابه، فلما جاء وقت الوتر قدم رجلا لم يوتر هو رضي الله عنه، لأنه قد أوتر عند أولئك، فقدم رجلا وقال له أوتر بأصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قالوا إذن طلق بن علي فهم أن الوتر لا ينقض بهذا الحديث واستدل به لا وتران في ليلة، وكأنه يقول إذا نقضت الوتر فإنك قد أوترت مرتين. وهذا أيضا ما جاء عن عائشة، سئلت عن نقض الوتر فقالت لا وتران في ليلة، كما عند الطحاوي وعند غيره. وقد مر معنا أن عائشة سئلت عن نقض الوتر كما في مصنف عبد الرزاق، فقالت ذاك الذي يلعب بوتره. وأزيد أيضا إلى أنه ورد في صحيح البخاري موقوفا على عائض بن عمرو رضي الله عنه أنه ممن كان يذهب إلى هذا، وأن الوتر لا ينقض. فقد سئل عائض بن عمرو رضي الله عنه صراحة، قالوا له هل ينقض الوتر؟ فقال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره رضي الله عنه. فهذا هو مذهب القائلين بأن الوتر لا ينقض. وأزيد كذلك ما جاء من مراسيل سعيد بن المسيب كما عند عبد الرزاق في المصنف، وهذا فيه ما يبين مذهب أبي بكر الصديق، وإن كان هذا الحديث مرفوعا لأن فيه قصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مرسل لأن ابن المسيب ما أدرك ذلك. ابن المسيب رضي الله عنه يخبر أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر الصديق أما أنا فأنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح. وعمر قال لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حذر هذا، وقال لعمر قوي هذا، يعني أن أبا بكر كان حريصا على الوتر فلا ينام إلا إذا أوتر، وإذا شاء الله فاستيقظ من الليل يصلي شفعا، يعني لا يوتر مرة أخرى ولا ينقض الوتر. وأما عمر فكان يصلي فيوتر، أما عمر فقد كان ينام على شفع، يعني يصلي ركعتين ركعتين ثم ينام ثم يقوم من السحر فيوتر. فقال قوي هذا. إذن بقي أن نختم هذه المسألة بأن نقول أن الذين ذهبوا إلى نقض الوتر يقولون أنتم تصلون بعد الوتر شفعا ركعتين ركعتين، أليس هذا أيضا من نقض الوتر؟ الجواب ليس هذا من نقض الوتر، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صلى ركعتين بعد وتره عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة الذين كانوا لا يرون نقض الوتر كانوا يجيزون أن تصلي بعد الوتر ركعتين ركعتين، كما فعل طلق بن علي وهو راوي الحديث لا وتران في ليلة، أوتر بهؤلاء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بهم، فلما بقي الوتر قدم رجلا وقال أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فصلى بعد الوتر ركعتين ركعتين رضي الله عنه. ولهذا الطحاوي في شرح المعاني أنكر أن هذا يكون نقضا للوتر، يقول لأن هذا الرجل أوتر ثم نام وتكلم وعمل، فكيف يكون هذا نقضا للوتر وقد قطع فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم؟ يقول هذا لا أصل له أيضا في الإجماع، هكذا يقول رحمه الله، وهذا لا أصل له أيضا في الإجماع. إذن الصواب هو مذهب الجماهير من الصحابة ومن الفقهاء أن الوتر لا ينقض. قال بعد ذلك رحمه الله ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر. أما بالنسبة لحفظ القرآن لا شك أنه فرض كفاية على الأمة، حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب هو فرض كفاية وليس فرضا على كل مسلم أن يحفظه، فإذا قام بذلك العلماء وطلاب العلم سقط الإثم عن الباقين، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم. لكن ما هو الواجب الذي يجب على المسلم؟ ذكره المؤلف عليه رحمة الله، قال ويجب منه ما يجب في الصلاة، يعني الواجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما تصح به صلاته، وهذا أيضا بالإجماع. ومعروف أن الصلاة تصح بالفاتحة، لأن الصواب أنه لا يجب غير الفاتحة في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيجب على كل مسلم أن يحفظ ما تصح به الصلاة كما قال المؤلف، وهذا شيء مجمع عليه كما نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، والواجب هو الفاتحة. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يجب أن يقرأ بعد الفاتحة، وهم قليل الذين أوجبوا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، فعلى القول بوجوب الشيء الزائد يقال إذن يجب الفاتحة ويجب مقدار ما يجزئ بعد الفاتحة على القول بوجوب القراءة، وإلا فالصواب أنه لا يجب في الصلاة إلا الفاتحة. إذن صار على كل مسلم أن يحفظ الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما بقية القرآن فحفظه مستحب بالإجماع، إلا ما أشرنا إليه آنفا أن الأمة كلها يجب حفظ القرآن على هذه الأمة فرض كفاية وليس فرض عين، ولكنه قد يتأكد ذلك في حق طلاب العلم، يتأكد من حيث إنهم يصلون بالناس ويفتون الناس وهم أهل علم، فهنا يتأكد هذا الحفظ أي حفظ القرآن. لهذا ابن عبد البر رحمه الله المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله لما تكلم عن حفظ القرآن قال رحمه الله: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول لكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم، ليس من باب الفرض. إذن العالم الذي سيفتي الناس ويخطب الناس ويصلي بالناس، من الخطأ أنه يهمل القرآن فلا يحفظه، عليه أن يجتهد في حفظه وفي مراجعته، فحفظ القرآن مقدم على غيره. إذا كنت ستحفظ شيئا من العلم فحفظ القرآن سواء كان واجبا أو مستحبا مقدم على غيره، فينبغي على طالب العلم أن يعتني أشد العناية وأن يحرص وأن يصرف جهده ووقته في مراجعته وحفظه وتدبره وتلاوته، وسيشير المؤلف رحمه الله إلى ذلك. وطائفة من أهل العلم تقول إنما الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم أن يحفظوا آيات الأحكام، لأنها هي الآيات التي يتداولوها ودائما يتطرقون إليها، وهي تتعلق بالحلال والحرام والفرض وإلى آخره. وأشار المؤلف أيضا إلى ما يتعلق بالصبي، قال: ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، يعني يستحب تلقين وتحفيظ الصبيان، تحفيظهم للقرآن، لأن هذا هو منهج الصحابة والسلف. إذا نظرنا في السلف وفي طريقتهم رحمهم الله نجدهم كانوا يلقنون الأطفال، لا سيما ابن 10 سنين وابن 7 سنين. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. إذن رضي الله عنه كان قد حفظ المفصل من القرآن وهو ابن 10 سنين. فابن كثير لما ذكر هذا الأثر، أثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري، قال: هذا فيه دليل على جواز تعليم القرآن في الصبا. لماذا؟ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وكونه يحفظ القرآن في الصغر أولى من حفظه في الكبر. لماذا؟ لأنه يرسخ ويثبت، كما قالوا: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فهذا أرسخ وأثبت لحفظه، وهذا شيء معهود ومعروف. لهذا ابن عباس كما جاء عنه بإسناد صحيح أنه قال: سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير. ولهذا تجد الكبير إذا أراد أن يحفظ القرآن يكون عليه شديدا. لماذا؟ لأن الكبر له دور في ذلك بسبب الثقل وبسبب ما قد تعلق به من أعباء هذه الحياة ومن مسؤوليات، فتجد أن ذهنه ليس صافيا ولا تجد القرآن يعلق في ذهنه. لكن انظر إلى الصغير كيف يكون أسهل عليه وأشد علوقا في ذهنه ويثبت ويرسخ. وليست هذه قاعدة مضطردة، فالموفق من وفقه الله، وقد قال الله: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن هذه قاعدة مضطردة من جهة أن الطفل الصغير الصبي يستحب تحفيظ القرآن، لأن الصحابة والسلف والتابعين كانوا على ذلك. قال رحمه الله: ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. ذكر المؤلف هنا أن الأفضل والمستحب أنك تقرأ القرآن في كل أسبوع، بمعنى تختمه كاملا في كل أسبوع. وهذا ما جاء في الصحيح عندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي العابد الزاهد الحافظ رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة، هكذا كان يصنع، يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقال: بلى يا رسول الله، ما أردت إلا الخير. قال: بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. صم صوم داود، وصل معه إلى أن يصوم صيام داود، فإن داود عليه السلام كان أعبد الناس، يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، اقرأه في كل 20، يعني في كل 20 يوما. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. فقال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. ثم أكد عليه عليه الصلاة والسلام وقال: إن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. ولهذا ندم بعد ذلك رضي الله عنه، يعني قال: صرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ألا يزد على 7 أيام، فيختم القرآن في 7 أيام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يخبر أن من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام فإنه لا يفقه. قال: ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. هذا يتعلق بهجر القرآن، وهو أيضا ما يتعلق بحكم نسيان القرآن. لا شك أن الإعراض عن كتاب الله وعن قراءته وتدبره لا ينبغي على المسلم أن يفعل ذلك، وهذا في الحقيقة من التهاون ومن التفريط. هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليتدبره الناس ويتلونه ويعملون به، فلا بد من تعاهده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في القرآن: وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه شكاية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه، لأن قومه هجروا القرآن، يعني مهجورا، يعني متروكا، أي أن قومه، أن قريشا، هجروا القرآن بالكلية، ما آمنوا به ولا تأثروا ولا خافوا من وعيده. لكن العلماء أخذوا من هذه الآية أيضا أن الذي يترك القرآن فلا يعمل به أيضا هجره، وإن كان مسلما، أو من هجر القرآن فلا يتلوه ولا يحفظه، كذلك يدخل في هذا الهجر. لهذا السلف كانوا يعدون ترك القرآن ونسيان القرآن من الذنوب، حتى إن ابن سيرين رحمه الله وهو من التابعين كان يقول إن الذي ينسى القرآن كان يقول فيه قولا شديدا. بل إن أبا العالية وهو أيضا من التابعين كما أخرج عنه أحمد في الزهد كان يقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وهكذا أيضا طلق بن حبيب الزاهد العالم الذي روى عن الصحابة وهو من التابعين وكان من أجمل الناس صوتا وكان ممن يخشى الله، كان يقول: من تعلم القرآن ثم نسيه جاء يوم القيامة مخصوما، كما عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق. لهذا السلف ما زالوا يرهبون من هذا الأمر، وهو نسيان القرآن، والمقصود بنسيانه الترك والهجر. لأن النسيان لما تكلم عنه العلماء قسموه إلى قسمين: هناك نسيان يكون بسبب انشغالك بالدنيا فتهمل القرآن وتهمل مراجعته وتلاوته، هذا مذموم، وهذا الذي ورد فيه كلام السلف، والمقصود بذلك الإفراط والتقصير واللهث وراء الدنيا ووراء شهواتها فيهجر القرآن. ولا يصادم ذلك ما يتعلق بالسعي في كسب القوت لأولادك وزوجتك، فهذا أمر أيضا مأمور به، لكن المقصود هو الإفراط في هذا الأمر، يصير المسلم يعتذر بهذا الأمر فيقول أنا لا أقرأ القرآن ولا أستطيع أن أقرأه لأني آتي بقوت أولادي وكسب أولادي. هذا غير صحيح، ولا تعارض بين الأمرين. هل يعقل أنك لا تجد في اليوم والليلة مقدار النصف أو الساعة أو النصف الساعة في النظر في كتاب الله وفي قراءته؟ إذن هذا هو المذموم، وهذا هو المحرم، وهذا الذي ورد فيه الوعيد، هجر القرآن بسبب الدنيا. النوع الثاني هو الذي ليس عن تقصير ولا عن إهمال، إنما حصل النسيان بسبب الذاكرة، نسي هذه الآية أو نسي بعض الآيات، أو انشغل بشيء، أو تقدم به السن فبدأ النسيان يطرأ عليه، فهذا معذور، فلا إثم على من ترك المعاهدة غفلة عنه وقد اشتغل بما سواه من الواجبات فنسي سورة أو نسي آية، مع كونه يراجع القرآن ويتلوه وهكذا. فهناك فرق بين السهو عارض عرض عليك وبين نسيان دائم، تهجر القرآن وتقصر وتهمل كذلك الحفظ ولا تتلوه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حصل له النسيان لما صلى بأصحابه، فارتج عليه القرآن، فسأل الصحابة أفيكم أبي بن كعب؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي يا أبي؟ وسمع مرة عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ في سورة بالليل، فقال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة. ولهذا قد يقول قائل ما معنى قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله؟ هذا جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه، قالوا أي المقصود سنحفظ ما أوحيناه إليك من القرآن فلا تنسى منه شيئا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جبريل يأتيه فيبلغه كلام الله سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لا تحرك لسانك حين ينزل عليك جبريل بالوحي وكأنك تخاف أن يتفلت منك القرآن، لن يحصل ذلك. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه، يعني سنجمع القرآن في صدرك وستقرأه بلسانك، فإذا قرأ عليك جبريل ونزل عليك بالوحي استمع فقط لقراءته وأنصت له، ثم بعد ذلك ستقرأ كما أقرأك جبريل، ثم بعد ذلك كلما أشكل يبينه الله سبحانه وتعالى من معانيه وأحكامه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قد ينسى لمصلحة أو حكمة بالغة، ينسى آية أو بعض آيات كما ذكرنا في هذا الحديث عندما قال لقد أذكرني كذا وكذا كنت أنسيتها. ولما أيضا صلى بالصحابة عليه الصلاة والسلام ونسي شيئا سأل عن أبي بن كعب وقال ما منعك يا أبي، يعني أن تفتح علي، كما عند أبي داود. إذن هذا كله لا تعارض بين هذه النصوص وهذه المرويات. وخلاصة هذا الأمر أن نقول إن النسيان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لشيء من القرآن قسمه العلماء أيضا على قسمين: نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وهذا قائم بالطباع البشرية فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما صلى بأصحابه ونسي في صلاته وسهى قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهناك النسيان الذي يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ التلاوة، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما معنى إلا ما شاء الله؟ يعني قد يقول قائل إلا ما شاء الله، هل يعني ذلك أن النبي سينسى شيئا من القرآن؟ ليس هذا هو المراد. المراد إلا ما شاء الله يتعلق بما أراده الله عز وجل من النسخ، فينسخ ما يشاء وينسخ التلاوة، كما قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإلا فإن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن النسيان الأول الذي يتعلق بالطبع البشري إنما هو عارض ويزول بسرعة، لماذا؟ لأن الله قد تكفل بحفظ القرآن، وأما الآخر فهو يتعلق بالنسخ. وأما ما يتعلق بالشيء المذموم الذي لا يجوز للمسلم أن يتهاون فيه، فهذا الذي ذكرناه آنفا، أن ينشغل بالدنيا وينشغل بلذاتها وشهواتها فيترك ما حفظه من كتاب الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو ينسى. قال العلماء هنا أي أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن تقول نسيت فتضيف الأمر إلى نفسك، لأن الإنسان الحريص قد ينسى فتقول أنسيت. فأنت أيها الحريص على حفظ القرآن ودائما تتلوه وتراجعه، إذا حصل نسيان عارض فهذا من الله، وإلا فأنت حريص على حفظك. ولهذا تجد بعض الحفاظ ممن قد حفظ القرآن وصار يحفظه كاسمه، مع ذلك قد يصادف أنه ينسى القرآن. لكن هل يدخل هذا في الذم؟ لا يدخل في الذم. إذن ما هو النسيان المحرم؟ هو الذي نسي القرآن فإذا قيل له اقرأ لا يستطيع أن يأتي به، ذهب من رأسه ومن حفظه بالكلية. أما الذي يحصل مجرد سهو فهذا يستطيع أن يتذكره فيأتي به، فلا يكون محرما. قال بعد ذلك رحمه الله: ويتعوذ قبل القراءة ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن. أما بالنسبة للتعوذ قبل القراءة فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى فلا حاجة لإعادته. أما ما ذكره من أثر طلحة بن مصرف فإن هذا الأثر في الحقيقة لا يصح، وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص وكذلك لا يصح. المؤلف قال: وإسناده حسن، وفي الحقيقة إسناده لا يصح بل هو ضعيف، فقد أخرجه الدارمي من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف وكذلك عن سعد بن أبي وقاص، وهو ضعيف، لأن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، بل ترك حديثه كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. لكن المؤلف تابع الدارمي، الدارمي لما روى هذا الحديث رحمه الله في مسنده بعد ذلك قال هذا حسن عن سعد، وفي الحقيقة هو ليس بحسن لأنه من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فهذا الأثر ضعيف. لكنه ورد عن بعض التابعين، فقد رواه الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابة بإسناد صحيح، وورد أيضا عن إبراهيم النخعي، وهؤلاء من صغار التابعين، أنه إذا قرأ الرجل القرآن نهارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا قرأه ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. لهذا كان الناس يحبون أن يختموا القرآن أول النهار وأول الليل. وفي الحقيقة هذه أمور غيبية تتعلق بالملائكة وبصلاة الملائكة، فلا بد فيها من وحي، من كتاب أو من سنة، ولا يكتفى بأثر عن بعض التابعين أو عن صغار التابعين. قال: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله. وهذا لا شك أنه مطلب حسن، ينبغي للقارئ إذا قرأ ورفع صوته بالقرآن أن يحسن صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو التغني بتلاوته وبقراءته. لماذا؟ لأن هذا من اتباع السنة. وزد إلى ذلك أنك لو رفعت صوتك وحسنت صوتك تثبت حفظك، يساعد ذلك على الحفظ، بل ويعود اللسان، اللسان يتعود على صوت معين وعلى نغمة معينة. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به. إذن التغني يكون بجهر. وفي بعض ألفاظه: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال العلماء: المقصود بالتغني الجهر بالقراءة وتحسين الصوت به. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ قراءة لينة ويرجع، وسيذكر ذلك المؤلف، سيذكر الترجيع. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. ولهذا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو ابن أبي مليكة، لما روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه سئل وقيل لابن أبي مليكة، قالوا له: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، يعني كيف يصنع هذا الرجل وهو في الحقيقة ليس بحسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. إذن على المسلم أن يحسن صوته، لأن هذا ما قاله المؤلف، قال: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، ورتل القرآن ترتيلا. ولهذا أبو موسى الأشعري قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. والمقصود بالمزمار هنا إشارة إلى حسن الصوت، يعني حسن صوت أبي موسى الأشعري اليمني رضي الله عنه وأرضاه، فشبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار كما قال العلماء. لهذا ورد عن بعض الصحابة أنه كان يطلب من أبي موسى أن يقرأ القرآن ويستمع إليه. جاء عند الدارمي أن عمر كان إذا جلس عنده أبو موسى الأشعري يقول له: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. وأبو عثمان النهدي وهو مخضرم رحمه الله قال: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا أحسن من صوت أبو موسى الأشعري، كان إذا صلى بنا نود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. ولهذا كان أيضا من أجمل الناس صوتا ومن أحسن الناس صوتا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الصحابة، ومنهم البراء بن عازب كما في الصحيحين قال: قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. ولا شك أن هذا هبة من الله، يعني أن هذه الأصوات الجميلة والأصوات الحسنة الله عز وجل يرزق من يشاء. لكن مع ذلك أيضا ينبغي أن تتعلم التجويد وأحكام القراءة وتحسن صوتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الدارمي وصححه الإمام الألباني قال: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي بعض الروايات: زينوا القرآن بأصواتكم. إذن تحسين الصوت بتلاوة القرآن يزيده حلاوة وطلاوة وينفذ إلى القلب. لهذا أبو موسى الأشعري لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إليه في قراءته قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في تحسين وفي تزيين صوتي يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي. لهذا النووي رحمه الله في كتابه التبيان، وهو كتاب مهم ونفيس لطلاب العلم، وعلى طالب العلم أن يحرص على هذا الكتاب، وهو يتعلق بآداب القرآن وأسماه التبيان، ذكر أن السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا عليهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، نقل الاتفاق على استحباب هذا الأمر. وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ فقرأ عليه من سورة النساء، فكانت سنة. ولهذا قال النووي: وهو سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لما سمع قراءة ابن مسعود، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال: حسبك، فبكى عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه. هذه عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، كما قال النووي قال: وهو سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر على طالب العلم أن يحرص عليه أشد الحرص، وأن يتعهد القرآن، لأن القرآن يتفلت: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأكد المؤلف أنه يقرأ بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، وهذا أمر مهم أيضا لطالب العلم، هو أن يقرأ القرآن بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعود عند آية العذاب. والمقصود بالتحزين كما ذكر العلماء أن يظهر على قراءة القارئ الحزن الذي هو ضد السرور عند قراءته وعند تلاوته، قالوا يلين الصوت ويخفضه ويظهر عليه الخشوع والخضوع فيأتي به على وجه كأنه حزين، مع أن العلماء اختلفوا في صفة هذا التحزين، فطائفة تقول أن يخفض صوته ويظهر عليه الخشوع والخضوع. والقراءة بالتحزين مما اختلف فيه أهل العلم. طائفة لا ترى جواز ذلك وتقول إن هذا قد يكون سببا للرياء، وطائفة ترى جواز ذلك وأنه لا بأس من قراءة القرآن بصفة التحزين، وهذا الذي انتصر له المؤلف عليه رحمة الله، قال ويقرأ بحزن وتدبر، وهو مذهب الحنابلة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما ذكر عنه الحنابلة يرى جواز قراءة القرآن بصفة التحزين. وممن كتب أيضا في أخلاق حملة القرآن جوز ذلك الآجري والنووي وقبله أبو عبيد، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه يقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وفي بعض الروايات جاء التنصيص على ما يتعلق بالتحزين، وهو أيضا جاء في بعض ألفاظه إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحزن، وأكدوا ذلك بالحديث الذي مر معنا لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. الإمام أحمد بن حنبل لما فسر هذا قال أن يحسن القرآن ويقرأه بحزن وتدبر، وهذا ما استفاده المؤلف من كلام الإمام أحمد، فقال ويقرأ بحزن وتدبر. وفي الحقيقة لا بأس أن يحزن القارئ قراءته ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلصا في قراءته، لأن ما يتعلق بالتصنع للناس أو فعل ذلك للناس هذه كارثة، إنما يصنع ذلك يحسن صوته بالقرآن. وأما التدبر فهو الأصل في هذا الباب، أن تقرأ القرآن بتدبر، وأهم طرق تدبر القرآن وهي في الحقيقة الغاية الكبرى من تلاوة القرآن، هذه الغاية الكبرى وهي التدبر والتأمل، تفهم هذه المعاني وتعرف مقاصد القرآن، لأنك إذا تدبرت وتفهمت هذا يمس القلب ويخشع صاحبه ويخضع لله سبحانه وتعالى، فبصلاحه يصلح الجسد كله وبفساده يفسد الجسد كله. لا بد أن تستشعر عظمة القرآن، لا بد أن تقرأ وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذه الأوامر وبهذه النواهي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا بد أن تكون صادق النية وتستعين بالله عند قراءته، كل هذه من الأسباب التي تجعلك متدبرا لكتاب الله. لا بد أن يحضر القلب وتقطع العلائق، كل العلائق المتعلقة بالدنيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهناك موانع تمنع من التدبر، عليك أن تبتعد، ومن أعظم هذه الموانع الإصرار على الذنب والمعاصي وعلى البدع والمخالفات، لأن الله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن هذا القرآن نزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هذا أهم ما يتعلق بهذا الأمر وهو التدبر والتحزن. وأما ما يتعلق بسؤال الله فهذا سنة، أنك إذا قرأت القرآن سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، ولو كانت فريضة أو نافلة، فيستحب أنك إذا جئت على آية رحمة سألت الله عز وجل، وإذا جئت على آية عذاب تعودت بالله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.